بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف في باب الرجعة، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، إلى آخر ما قال. تفضل الشيخ اقرأ. وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. شيخ، طيب، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، لا يستطيع أن يردها إلا بعقد جديد، وهذه تسميها البينونة الصغرى. ثم قال: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع. هذه قاعدة الآن سيذكرها. ثم راجعها يعني في عدتها، يعني في عدتها هكذا، ثم راجعها يعني في عدتها، أو تزوج يعني تزوج بها بعد العدة، هذا المعنى، يعني بعد عدتها. طيب، ما الحكم؟ قال: لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. ما هي هذه المسألة؟ المسألة يقول إنه إذا وقعت الطلقة الأولى، من طلق دون ما يملك، يعني الأولى والثانية، ثم ردها زوجها الأول الذي طلقها طلقة أو طلقتين، إذا ردها ستبقى له إيش؟ طلقتين. تبقى له طلقة واحدة إن كانت طلقتين، أو طلقتين إن كانت طلقة واحدة، يعني سيبقى له ما بقي. فهمت عليه؟ هو لا إشكال في مسألة الرجعية إذا ردها، لكن الإشكال في مسألة، أو الخلاف نقول في مسألة، ما لو طلقها وبانت منه. افهموا عليه الآن. تصور الآن الصور كالتالي: طلقها فأصبحت رجعية فردها في العدة، محسوب الطلاق؟ الطلاق القديم محسوب ولا يهدم؟ محسوب، ما عندنا إشكال. طلقها وبانت منه ثم ردها، في إشكال؟ سيكون الطلاق القديم محسوب؟ نعم محسوب. الصورة الثالثة: طلقها وبانت منه وتزوجها رجل آخر ثم طلقها آخر ثم رجعت إلى الأول، ها، هل زواجها بالآخر الثاني يهدم الطلاق القديم؟ فلما ترجع إلى الأول ترجع بثلاث طلقات من جديد ولا ترجع بما بقي؟ فهمت المسألة؟ إيش الجواب؟ إيش قال المصنف؟ قال: لم يملك أكثر مما بقي، معناه أنه الزواج الثاني لا يهدم الطلاق القديم. واضح هذا؟ طيب، الصورة الرابعة: طلقها ثلاثا ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر ثم عادت إلى الأول، الآن إيش راح يحصل؟ ترجع بإيش؟ ترجع بثلاث، يعني معناه أنه سيهدم ما تقدم من الطلاق، زواجها الآن هدم ما تقدم. واضح؟ إذا كان الزواج الثاني هدم الثلاث الطلقات، ليش ما يهدم الطلقتين؟ واضح؟ المصنف إيش يقول؟ المصنف يقول إنه لا يهدم الزوج الثاني أو الزواج الثاني، لا يهدم الطلاق القديم إلا إذا كان ثلاثا. واضح يا جماعة؟ إذن قال: لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا، أكتب عنده بخلاف المطلقة ثلاثا، فتعود بعد التحليل على ثلاث طلقات. واضح يا أخوان؟ لكن القول الثاني هو رواية تبغى عنه هنا يدوروا مخرج ده. نعم، في رواية ثانية عنه أن الزوج الثاني يهدم الثلاث، يهدم القديم مثل ما أن الزوج الثاني يهدم الثلاث، لكن هذا غير المذهب. طيب، أكمل. إيش قال رحمه الله تعالى؟ فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه. اكتب رقم واحد عند قوله يمكن، زمن يمكن، رقم واحد. أو بوضع الحمل الممكن. نعم. وأنكره فقولها. طيب، ما هو هذا؟ إن ادعت انقضاء عدتها، ادعت انقضاء العدة، إذا ادعت انقضاء العدة عشان تصير باين منه، تبين منه، في زمن يمكن انقضاؤها، فيصير قولها، قولها. طيب، أو بوضع حمل ممكن، وهو أنكر فقولها. إذن إذا ادعت انقضاء العدة فالقول قولها بشرط أن يكون أن تكون هذه الدعوة ممكنة، سواء ادعت انقضاء العدة بالزمن أو انقضاءه بالوضع إذا كان ممكن. واضح هذا؟ وأما إذا كان غير ممكن فلا، يعني لو قالت مثلا أنا حط ثلاث حيضات في أسبوعين، لا ممكن ما يكون قولها. واضح؟ ما يمكن، ما يمكن. أقل شيء راح يكون كم؟ 29 ولحظة. طيب أكمل الآن. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، هذا الثاني، أقل من 29 يوم ولحظة، هذا إيش؟ هذا غير ممكن ولا لا هو ممكن، نادر هذا، هذا نادر. عفوا، أقل من 9، لا هذا غير ممكن، لا أقل من 9، أنا قرأت الآن في 29، نعم هذا غير ممكن. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعوة، لأنه غير ممكن. ليش غير ممكن؟ أقل الحيض يوم وليلة، والطهر 13، معناته يوم أضف عليها 13، أحسبوا معي بسرعة كم؟ 14، ثم يوم وصلنا 15، بعدين أضيفوا 13 28، ثم يوم اللي هو الحيض الثالث 29 لحظة، ثم لحظة للطهر، هنا ممكن نقول خلاص انتهت، يعني مضت ثلاث حيضات. إذن هذا اللي هو غير ممكن. قال لم تسمع دعواها، إيش بقي عندنا؟ طيب، وإن ادعته، معناه الثالث هذا ما ذكره المصنف لكن نفهمه إن شئتم أضيفوه. طيب لو ادعته في هذه المدة اللي هي 29 يوم ولحظة، هذا ممكن لكن نادر، فهذا يقبل ببينة وإلا لا. إذن إذا ادعت شيئا لا يمكن لا يقبل، وإن ادعت شيئا ممكنا في العادة فهذا مقبول من غير بينة، وإن ادعت شيئا نادرا لا يحصل إلا في القليل لا يقبل إلا بالبينة، يقبل بالبينة، بينما الأول لا يقبل. تبهوا، اللي هو غير ممكن ما نقبله لا ببينة ولا بغير بينة. إذن يمكن تكتب ثلاثة، وإن ادعته في ذلك الزمن قبل ببينة وإلا فلا، وإن ادعته في ذلك الزمن قبل ببينة وإلا فلا. الآن سيذكر مسألة إيش؟ مسألة إذا حصل خلاف بينهم في انقضاء العدة. قال الخلاف بينهم في انقضاء العدة، إما أن تبدأه هي فتقول انقضت عدتي، أو هو اللي يبدأها ويقول راجعتك. فهمت الآن؟ في كلا القولين، على كلا المسألتين القول واحد، إن القول قولها على المذهب. إن بدأته هي وقالت انقضت عدتي، قال أنا راجعتك من زمان، الكلام كلام من؟ قولها هي، هو المدعي الرجعة. وإن بدأها هو، جاء وقال أنا راجعتك، فقالت له أنا انتهت عدتي أصلا من زمان، فقولها هي. فهمت الكلام؟ طيب اقرأ المسألتين ورقموها. وإن بدأته واحد، اقرأ. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، اكتب عندها فقولها، لأنه مدعي، هو المدعي له. طيب أكمل. أو بدأها به فأنكرته، اكتب اثنين، بدأها به يعني قال راجعتك، هكذا بدأها، بدأها راجعتك، فأنكرته، قال المصنف فقولها، فقولها. احنا قلنا هذا كلام المصنف ها، ولا بس ما هو المذهب ترى. فأنكرته فقولها. في الأخيرة، في المسألة الأخيرة اللي هو إن بدأها به فأنكرته فقولها، اكتبوا والمذهب قوله، لأنها مدعية، المذهب قوله وليس قولها، لأن هي اللي أصبحت مدعية، هو جاء وقال راجعتك فادعت انقضاء العدة، هي عليها تثبت. فهمت المسألة؟ هذه من المسائل اللي يعتبر المصنف خالف المذهب، المذهب قوله لأنها هي المدعية، كما في الإنصاف والفروع وقطع به في الإقناع والمنتهى. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقة. طيب هذا نسميه البينونة الكبرى، حرمت حتى يطأها واحد زوج، اثنين يعني في نكاح صحيح، لما نقول زوج معناه نكاح صحيح، في قبل ثلاثة أكمل. ويكفي تغييب الحشفة ولو مراهقا يعني غير بالغ أكمل. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها، الحشفة هي رأس الذكر أو قدرها مع جب، يعني من كان مقطوع الرأس مع جب في فرجها، التغييب يكون في فرجها مع انتشار يعني انتصاب، وإن لم ينزل، الإنزال ليس بشرط. قال الآن سيذكر صور لا تحل لا يحللها لزوجها الأول. قال ولا تحل بوطئ شبهة واحد، لو حصل لها وطئ شبهة هذا مو زوج تزوجها، ودبر اثنين هذا لا يحلها للأول، وملك يمين اشتراها واحد مثلا ووطئها بملك اليمين ثلاث، ونكاح فاسد هذا أربعة، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. نعم طيب، لا يحل. ليش؟ ما سبق اللي هو الشبهة والدبر والشبهة ما هو وطئ، ما حصل زواج والدبر لأنه ليس القبول، والملك اليمين والنكاح الفاسد ما ليس نكاح صحيح، والحيض والنفاس والإحرام والصيام الفرض هذا لأنه محرم لحق الله تعالى. طيب خلافا للجمهور. طيب أكمل يا شيخ. ومن ادعت، ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد المحرمة وقد غابت، المحرمة اللي طلقها ثلاث مرات، اللي طلقها ثلاثة، إذا ادعت أيوة ادعت إيش؟ ادعت أنها تزوج، أنها أحلت له، تزوجت برجل آخر وطلقها. أيوة اقرأ لها. ومن ادعت، ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه. إذن ادعت ماذا؟ نكاح من أحلها وادعت انقضاء عدتها منه، فما الحكم؟ فله نكاحها إن صدقها وأمكن. أمكن كيف؟ بمضي زمن يتسع، وأمكن يعني بالزمن، الزمن يمكن، غاب عنها شهر ولا ودعت مثلا هذا في شهر أو أقل من شهر، قد لا يكون ممكن، يقول متى تزوج ومتى طلق ومتى اعتدت، لكن لو في فترة ممكن. نعم طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى كتاب الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ المصنف عليه رحمة الله عرف الإيلاء فيما يأتي الآن. قال وهو، الآن هذا تعريف الإيلاء، حطوه وضعوه بين معكوفتين. قال وهو، تفضل. وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. نعم انتهى التعريف، أغلق الآن المعكوفة وأعد القراءة. قال وهو حلف، هذا واحد، زوج هذا اثنين، حلف لابد أن يحلف على عدم الوطء ويكون زوج، وأن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، على إيش يحلف؟ على ترك وطء زوجته هذا الرابع في قبلها أكثر من أربعة أشهر، لكن لو حلف على شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل من أربعة أشهر فلا يعتبر. ثم قال ويصح من كافر، يعني الإيلاء، لو حلف الكافر يعني يحكم عليه بحكم الإيلاء ويطبق عليه هذا الحكم. قال يصح من كافر وقن اثنين، ومميز، القن العبد الخالص، ومميز الصغير غير المكلف، وغضبان وهذا الرابع، وسكران وهذا الخامس، ومريض مرجو برؤه هذا السادس، وممن لم يدخل بها وهذا السابع. لا يعني هؤلاء الذين لا نعتبر حلفهم، لو حلفوا ما نعتبرهم أنهم مولين ولا نضرب لهم مدة ولا شيء. لا من مجنون ومغمى عليه، مجنون واحد ومغمى عليه اثنين. ليش؟ لعدم القصد منهما. المجنون يقول مجنون حلف، مجنون حلف، حلف المجنون ما له قيمة لأنه ما يقصد، ومغمى عليه لا يقصد، وعاجز ثلاثة، وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، هذا ما نعتبر يمينه لأنه هو ممتنع عن الوطء ليس باليمين وإنما بعدم القدرة. طيب الآن اقرأ يا شيخ. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، هذا واحد يقول لا وطئتك أبدا، هذا واحد، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا الثاني، أو حتى ينزل عيسى، هذا ثلاثة، أو يخرج الدجال، هذا أربعة، أو حتى تشرب الخمر، خمسة، أو تسقطي دينك، لا دينك، أو تسقطي دينك، ستة، أو تهبي مالك، سبعة، ونحوه فمول. نعم، ليش؟ لأنه إما علقه، إما لأنه هذه الأمثلة كلها بعضها علقه على مدة تزيد على الأربعة أشهر، وبعضها علقه على مدة على شيء مستحيل، أو علقه على محرم، أو غياه ببذل المال، علقه ببذل المال، إما تبذل مالك وإلا ترى ما أتيك. قال فمول تضرب له المدة، نبدأ نحسب عليه المدة أربعة أشهر. أكمل إيش؟ فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه، نعم، ولو قنا، نعم، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج، نعم، فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، وإلا نأمره بالطلاق. يعني الإيلاء باختصار، من حلف على ترك الزوجة مدة تطول تصل إلى الأربعة الأشهر، فإما بعد إما أن يطأ بعد الأربعة الأشهر، وإما أن يطلق. طيب أبى أن يطلق، أكمل الآن. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، ثلاثة أشياء. إذن إذا رفض ما يبغى يطلق، لا يبغى يطأ ولا يطلق، طلق الحاكم عليه، هذا طلاق إكراه ولا مو إكراه؟ يقع طلاق المكره بحق، إيه، ما هو ظلم، إيه، ليس بظلم. إذا طلق عليه الحاكم واحدة، يعني يطلق طلقة واحدة أو ثلاثا، وهذا إذا إما الحاكم ما هي الصلاحيات اللي عنده، إما أن يطلق واحدة، واحد، ثلاثا، اثنين، فسخ، ثلاثة، يعني إما أن يطلق واحدة أو ثلاثا أو فسخ، ما عندنا إشكال إلا في الثلاث. كيف يطلق الحاكم ثلاث؟ معناه إنه على كلام المصنف إن الحاكم يباح له أن يطلق الثلاث، فيه له ذلك، معناه أنه مباح. طيب، وطبعا محل خلاف هذا، وقيل إنه لا، الحاكم ما يطلق ثلاث لأنه منهي عن هذا، وإنما يطلق واحد. طيب أكمل. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. طيب إذا وطئ في الدبر هذا ما رجع، أو في غير الفرج فما فاء، يعني مجرد ملامسة وكذا. أكمل يا شيخ. وإن ادعى بقاء المدة، أو ادعى بقاء المدة، هذا واحد، انتبهوا، قال لا الأربع أشهر لم تمضي، هذا معنى ادعى بقاء المدة، أو اثنين، أو أنه، أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. نعم، إذا قال المدة لم تمضي وحلف على هذا نصدقه، أو قال أنه وطئها وكان ثيب فنصدقه. طيب، وإن كانت بكرا، يعني وادعى الوطئ، أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إذن إن كانت هي بكر، هو ادعى أنه وطئها لكنها بكر، وادعت أو أنها ادعت البكارة هي، شهد بذلك امرأة عدل، نصدق المرأة ولا نصدق الرجل في هذا. نعم، وإن أكمل. وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إبرارا بها. قال امرأة عدل، ما يقال عدلة، خلاص، عدل هذا وصف للذكر والأنثى، رجل عدل وامرأة عدل. طيب، وإن ترك وطأها، تفضل. وإن ترك وطأها إبرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. نعم، يعني تضرب له المدة، مو شرط يحلف، ترك الوطء من دون يمين، مولي، سنضرب له المدة، إما أن يعود، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق عليه الحاكم أو يفسخ. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. الظهار، ما هو الظهار؟ المصنف عرف الظهار، ماذا قال؟ افتح القوس الآن. نعم، وهو محرم. بدأ ببيان حكم الظهار، قال هو محرم. نعم، نعم. فإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، محرم. طيب تعريفه ما هو؟ قال فمن، هذا التعريف ضعوه بين قوسين أو معكوفتين. نعم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو، أو عضو آخر، لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني. لحظة، خلاص، عند قول بنسب أو رضاع أغلق القوس، يعني هذا تقريبا هو التعريف الأدق. إذا من شبه زوجته وكان يصح طلاقه، يعني مو مكلف أو مميز يعقله، اللي يطلق هو اللي ظاهر، فمن شبه زوجته أو بعض زوجته ببعض من تحرم عليه على التأبيد أو بكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع، يمكن أن تضيفه، أو مصاهرة أو أمد على التأبيد أو على الأمد، مو شرط على التأبيد، أو برجل. إذن من تحرم عليه أبدا أو أمدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. مثال ذلك قال من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بخلاف شعرك، لو قال شعرك علي كظهر أمي هذا منفصل ما يكون ظهار. قال بقوله لها أنت علي أو أنت معي أو أنت مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه كظهر أبي أو كظهر زيد أو أنت علي حرام، هذا ظهار فمظاهر قلنا ولو نوى الطلاق أو اليمين، أو كالميتة والدم فظهار. وإن قالته هي لزوجها هل يكون ظهار؟ لا، فليس بظهار، لكن عليها الكفارة قياسا عليه. بس افهموا المسألة، إن قالت هي لزوجها أنت عليها كظهر أمي ولا كظهر أبي، يقول ما يكون ظهار. طيب هل عليها كفارة؟ المذهب يقول نعم عليها كفارة قياسا على الرجل، وعنه لا، عنه كفارة يمين فقط، والرواية الثالثة أنه ما عليها شيء، ما عليها شيء أصلا، هذا كلام لغو. طيب أكمل يا شيخ. ويصح ويصح من كل زوجة، معناه أنه لا يصح من أمة ولا أم ولد، فإن ظاهر منهما كفارة يمين. إذن الظهار مع الزوجة ما يكون مع الأمة ولا مع أم الولد، فإذا ظاهر من الأمة ولا أم الولد كفارة يمين. إذا قال للأمة أنت عليك ظهر أمي معناه كفارة يمين. طيب أكمل يا شيخ. فصل. نعم. ويصح الظهار معجلا، معجلا ضع عندها رقم واحد يعني منجزا، أنت علي كظهر أمي الآن. طيب ومعلقا بشرط، هذا الثاني معلقا بشرط، يعني إذا حصل كذا إن خرجت فأنت علي كظهر أمي، خرجت وقع الظهار. أكمل. فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد الشرط صار مظاهرا. طيب ثلاثة، ومطلقا ومؤقتا، مطلقا يعني غير مؤقت هذا الثالث، أنت علي كظهر أمي، ومؤقتا هذا الرابع، يعني أنت علي كظهر أمي مدة شهر، شهر محرم فقط. طيب يصح؟ نقول كل الصور أربعة تصح. إذن الظهار يصح معلقا ويصح معجلا ويصح مطلقا ويصح مؤقتا، لكن المؤقت مثل شهر رمضان أو محرم، فإن وطئ فيه يعني في هذا الوقت اللي وقت فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. إذن أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، إذا مضى شهر رمضان ولم يقربها خلص ما في كفارة، بعد شهر رمضان انتهى الظهار. أكمل يا شيخ. ويحرم قبل أن يكفر وطء. نعم. ودواعيه ممن ظهر منها. نعم، يحرم عليه الوطء من هذه المرأة التي ظهر منها، ويحرم عليه دواعي الوطء، دواعي الوطء مقدمات الوطء. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، الكفارة لا تثبت إلا إذا وطء، إلا بالوطء، أما إذا لم يطأ خلاص يعني قال هذه الكلمة ثم لم يطأها ثم طلقها نلزمه بالكفارة؟ لا، ما في كفارة لأن لم يحصل منه وطء. قال إلا بالوطء وهو العود، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. نعم. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، قبله أي قبل الوطء، عند العزم عليه يعني عند العزم على الوطء. طيب أكمل. وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، هذه مسألة. الآن انتهينا، احنا عرفنا انه اذا ظاهر من زوجته ليس له ان يطأ حتى يكفر، واضح هذا؟ فإن لم يطأ ليس له ان يكفر، لكن هنا مشكلة، معناه انه احد امرين، اما ان يطلقها واما ان ترضى هي بان تبقى معه بغير وطئ، يعني تسقط حقها في هذا، وإلا سنقع في الإلاء، سنضطر للإلاء اذا جلس اربع شهور لا قربها ولا هو كفر ولا. معناه أن الكفارة تجب بالوطء، إذا ما حصل الوطء لا تجب الكفارة. متى يخرج الكفارة؟ قبل الوطء ولا بعد الوطء؟ يلزمه إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه. إذا كرر الظهار، لا كفارة ستأتينا، كفارة إذا كرر الظهار من زوجة واحدة كم مرة يكفر؟ واحدة، كفارة واحدة، بس يقول بشرط أن لا يكفر بينهما، يعني قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أنت، قالها ثلاثة مرات كم كفارة يكفر؟ كفارة واحدة. هذا معنى قوله وتلزمه كفارة واحدة بتكريره يعني الظهار قبل التكفير من واحدة يعني من زوجة واحدة من واحدة يعني زوجة زوجة واحدة واضح هذا قبل تكفيره لكن لو قال أنت علي كظهر أمي ثم كفر ثم قال أنت علي كظهر أمي يلزمه كفارة أخرى لأن هذا الظهار الأخير لم يكفر عنه. طيب لو ظاهر من نسائه من مجموعة نساء مو من زوجة واحدة قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة لو قال أنتن علي كظهر أمي هي كلمة واحدة لعدد من النساء كم كفارة؟ كفارة واحدة. طيب الصورة الثالثة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات هذه الصورة الثالثة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات يعني قال لكل واحدة أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي معناه كل واحدة تلزمها أو يلزمه في حقها كفارة إذا أراد العبد واضح هذا يا إخوان. إذن كفارات بعددهن لماذا؟ لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة أيمان متكررة على أعيان متعددة واضح المسائل هذه؟ إذن تكرار أو تكرير الظهار كلمة الظهار هل يلزم منه تكرير أو تكرار الكفارة؟ إيش الجواب؟ إن كان الزوجة واحدة لا إن كانوا ولم يكفر وإن كانوا وإن كنا زوجات أكثر من واحدة بكلمة واحدة كفارة واحدة وإن كنا أكثر من واحدة بكلمات فلا كل واحدة بكفارة. طيب اقرأ علينا الكفارة الآن. فصل كفارته عتق رقبة. نعم هذا واحد اكتب رقم واحد. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. اثنين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ثلاثة. إذن هذه الكفارة عتق الرقبة ثم صيام الشهرين ثم أطعام 60 مسكين على التخيير ولا على الترتيب؟ على الترتيب يعني إذا تعذر الأول ينتقل للثاني. أكمل إيش؟ ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها. الآن يريد أن يذكر شيء وهو أنه الرقبة تجب على من ملكها أو استطاع شراءها بدون أن يؤثر ذلك على حاجته الأصلية وعلى نفقته الأصلية وعلى نفقة أولاده يعني لابد أن تكون الكفارة الرقبة أو قيمة الرقبة زائدة عن حاجته. خلاصة الكلام اللي سيقوله هذا اقرأ الآن. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو نعم. أمكنه ذلك بثمن مثلها نعم. فاضلا عن هذا هو بشرط أن يكون فاضلا عن كفايته نعم فاضلا عن كفايته دائما يعني سنة كاملة سنة واحدة نعم وكفاية من يمونه كذلك نعم وعما يحتاجه نعم. من مسكن وخادم ومركوب نعم وعرض بذلته وعرض بذلة يعني الأثاث والمتاع الذي يستعمله نعم وثياب تجمل نعم يعني فاضل عن هذه الأشياء كلها وعن ثياب التجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته عنده مال هو اللي يدر على الدخل عنده محل دكان سيارة يأجرها تاكسي أجرة كذا ما يبيع هذه الأشياء كعقار مؤجر وكتب علم ووفاء دين يعني لابد أن تكون الكفارة زائدة عن إيش عن هذه الأشياء كلها. طيب أكمل. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. قف. يقول لا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة سليمة من العيوب رقبة مؤمنة شرطها أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب الآن راح يبين إيش هي العيوب التي يجب أن تكون الرقبة سليمة منها لكن قبل ذلك قال لا تجزئ في الكفارات كلها إيش الكفارات كلها ها الناس إذا سمعوا إذا شافوا الغيم خافوا إذا شافوا طيب الكفارات كلها خلاص وشكنا عن النهاية الكفارات كلها ما هي اكتبوا عند الله يحفظكم الظهار والقتل كالظهار والقتل أو هي الظهار والقتل والوطئ في رمضان واليمين. طيب يقول لابد أن تكون مؤمنة يلي تضع عندها واحد سليمة من العيوب هذا الثاني سليمة من العيوب. أي عيوب؟ عيوب العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا. الآن سيذكر وش هو الضرر البين الذي يمنع الرقبة، يمنع من التكفير بهذه الرقبة. قال كالعمى واحد، والشلل ليد أو رجل اثنين، يعني لو كان أعمى أو مشلول اليد أو الرجل هذا ما يصلح للكفار لأنه ليس سليما من العيوب، فيه عيب يضر بالعمل. إيش بعد أو رجل عندكم؟ وأقطعها. أو أقطعهما ثلاثة، يعني مقطوع اليد أو الرجل. أو أقطع الإصبع الوسطى أربعة. أو أقطع السبابة، يقول لو كان مقطوع الوسطى أو مقطوع السبابة خمسة. أو الإبهام ستة. هذا القطع في الأصابع هذه يؤثر على العمل. طيب أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، هذا رقم كم يا مشايخ؟ سبعة. أو الأنملة من الإبهام، الأنملة الواحدة، لأن الإبهام أنملتين، فإذا انقطعت واحدة وبقيت واحدة ما يستطيع أن يعمل بها. أو الأنملة من الإبهام. إيش بعدها عندكم؟ أقطع المنصري. هنا يمكن نضيف شيء. طيب لو كانت الأنملة من غير الإبهام، من بقية الأصابع تؤثر ولا لا؟ عندهم ما تؤثر. إذن أكتبوا أو أنملتين من وسطى أو سبابة، من الوسطى والسبابة أنملتين هي المؤثرة. طيب أو أقطع الخنصر والبنصر معا، الخنصر والبنصر معا، هذا التسعة. سبحان الذي سبح. طيب أكمل يا شيخ. أو الخنصر والبنصر معا من يد واحدة. فهمت الآن التفريق؟ هذا من فين جابوه؟ هذا أتوا به من الواقع، بس هذا اجتهاد منهم من خلال الواقع، إن والله إيش اللي يؤثر يؤثر. الخنصر والبنصر مع بعض إذا انقطعت تؤثر على، أما واحد منهما لا يؤثر. أما السبابة والوسطى أو الإبهام هذا مؤثر يضر بالعمل، جابوه من واقعهم. واضح هذا؟ ويمكن اليوم أنه يتغير هذا الاجتهاد أنه يتكلم على أي عمل. ها؟ طيب أكمل الشيء. ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه. نعم ما يجزئ. تفضل. ولا أم ولد. نعم. ويجزئ المدبر. طيب أكمل. لا وولد الزنا. لا نعم مأيوس. ولا يجزئ المريض ولا أم الولد. ليش أم الولد؟ أم الولد لا تجزئ لأنها ستعتق بسبب آخر. ويجزئ المدبر. من هو المدبر؟ اللي سيده أعتق على دبر، قال أنت مني على دبر، إذا مت أنا أنت حر، هذا يجزئ، لأنه يجوز بيعه بالمناسبة، يجوز للسيد أن يلغي هذا التدبير. اثنين ولد الزنا يجوز، يعني لو كان العبد هذا اللي أعتقه ولد الزنا. والأحمق ثلاثة، والأحمق ثلاثة، والمرهون أربعة، والجاني خمسة، والأمة الحامل ستة ولو استثني حملها. إذن هؤلاء يجزئون. طيب أكمل يا شيخ. فصل. أيه. يجب التتابع في الصوم. طيب الآن انتهى من العتق، الآن يتكلم عن حكم الصوم في الكفارة، يجب التتابع فيه. هناك فطر واجب، إذا تخلل الصوم فطر واجب فأفطر، هل التتابع ينقطع؟ لا لا ينقطع، إذا أفطر فطر واجب لا ينقطع التتابع. طيب أكمل يا شيخ. فإن تخلله رمضان أو فطر يجب. طيب يقول يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان اكتب رقم واحد، أو فطر يجب هذا رقم اثنين، لكن اكتب واحد داخل مربع واثنين داخل مربع، لأنه سيأتي تفصيل للفطر الواجب. مثل إيش الفطر الواجب؟ نعم قال نعم. أو فطر يجب كعيد واحد، أو أيام تشريق اثنين، أو حيض ثلاثة، وجنون أربعة، ومرض مخوف خمسة، ونحوه. فهمتوا المسألة؟ إذن هذا كله فطر واجب، يفطر يوم العيد واجب، فلو جاء العيد يفطر يوم العيد ثم يكمل، لا ينقطع التتابع، يكمل الستين يوم. كذلك أيام التشريق وأيام الحيض وأيام الجنون وأيام المرض الشديد يفطر ولا ينقطع التتابع. طيب ثلاثة، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر مثل السفر لم ينقطع. كم سبب الآن اللي إذا تخلل الصيام الشهرين لا يقطعه؟ ما كم سبب عندنا؟ سار خمسة، إذا تخلل رمضان أو فطر واجب أو نسيانا أو إكراها أو لعذر يبيح، مش واجب، عذر يبيح فقط، لم ينقطع التتابع. واضح هذا؟ ننتقل. ثم قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، اكتبوا عندها، أي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الخمسة اللي تجزئ في الفطرة فقط على المذهب، وليس قوت البلد كما هي الفتوى السائدة. المذهب لا، هكذا البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، إذا علمت هذه يلجؤون إلى قوت البلد. إذن أضيفوا هذا البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، مدا من بر ومدين من غيره، هذا هو المجزي. ثم قال المصنف: ولا يجزي من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. واضح هذا. ثم قال: ولكل، أيوة، ولكل واحد، تفضل، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. إذن لحظة، الزكاة الكفارة هذه نطعم بها مساكين، أي المساكين؟ يقول المصنف: تدفع لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. الزكاة تدفع لثمانية، كلهم الثمانية؟ لا، اكتبوا عندها، أي من يعطى لحاجته فقط، كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه، هذول الأربعة، كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه، يعني الذين يأخذون لحاجتهم، لأنه في ناس يأخذون لا لحاجتهم، مثل العاملين عليهم، هذا لا يعطون مع الغنى، فهذا لا يأخذ من الكفارة. من نعم الغارم لغيره بإصلاح لا يأخذ من الكفارة. طيب أكمل يا شيخ. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، اكتبوا عندها، لعدم التمليك لهم، يقولوا ما يصلح أنه يعشيهم، وإن كان في رواية أنه يجزئ، الرواية الثانية، لكن المذهب لا، المذهب أن يملكهم وليس يعشيهم، يعشيهم هذا يبيح لهم، العشاء والأكل هذه إباحة. طيب أكمل. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، إذا لابد من النية، إذا أعتق لابد أن ينوي أن يكون أنه كفارة، إذا صام ينوي أنه كفارة، معناه ينوي من الليل، إذا في الصوم ينوي من الليل، وإذا أطعم ينويها كفارة. طيب أكمل يا شيخ. وإن أصاب المظاهر منها ليلا، لا، وإن أصاب المظاهر، مشكلة عندكم؟ كيف مشكلة؟ صحيح زي كده، مظاهرة. طيب المظاهرة يعني المرأة، وإن أصاب المرأة التي ظهر منها المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، معناه أنه لا يقرب هذه المرأة حتى يكفر. طيب هو صائم في النهار وجاء في الليل وواقعها، انقطع التتابع، واضح؟ اكتبوا: ولو ناسيا أو مع عذر فطر. طيب لو كان يباح له الفطر، جاء في يوم عيد ويجب عليه الفطر، يفطر نعم، لكن لا يجامع، المرأة ظاهرة منها فلا تحل له حتى، طيب حتى يكفر. أكمل يا شيخ. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، نعم، يعني هل نقول هذا الذي ظاهر المظاهر أنه ما يجامع أحد أبدا، عنده زوجتين، ظاهرة من الأولى يجامع الثانية، لكن الأولى لا يجامعها حتى يكفر. واضح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون لقاءنا إن شاء الله يوم السبت حول الله تعالى، لا بعد العشاء، بعد العشاء كما نحن بعد العشاء، وأسأل الله أن يسر أمورنا وأن يجعل هذه الأمطار رحمة، اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب.